إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قالون وان درج معه من درج. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الأزرق بالنقل وان درج معه الأصبهاني. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.